كلنا على ما قيل يرجع لساسة، وإن كان مالك مع هالطايلة فر ما تنفعك كثر الحيل والسياسة. راعت تصنى ما غلب راعي الطبع، كلنا على قده يفصل مقاسة. ورعت تصنع ما غلب راعي الطبع، وكلنا على قده يفصل مقاسه. والذيب ما يرد على ما رد الضبع، لو الزمان الشين فيه انتكاسه. ما يشرى ولا ينزل ازر، كلنا على ما قيل يرجع ساسة، وإن كان مالك معها للطايلة فر ما تنفعك كثر الحيل والسياسة. حتى إيش لو هو في درى سبعها شب، ما صار ريس يستحق الرياسة. حتى إيش لو هو في درى سبعها شب، ما صار ريس يستحق الرياسة. وانا شربت الجم من صافي النبع، وبنيت بيت ثابت فيه ساسة. لا يشرى ولا ينزل ازر، كلنا على ما قيل يرجع لساسة، وان كان مالك مع هالطايلة ما تنفعك كثر الحيل والسياسة. هذه تصاريف الولي رفع السبع، ما حط جسم إلا خلق فيه راسة. وهذه تصاريف الولي رفع السبع، ما حط جسم إلا خلق فيه راسة. والحمد لله في ذرى دولة الشرع، وصل الذهب ما يختلط في نحاسة. طيب ما يشرى ولا ينزل أزر، كلنا على ما قيل يرجع لساسة، وإن كان مالك مع هالطايلة فر ما تنفعك كثر الحيل والسياسة. Oh,